صلى الله إليكم. يقول السائل: هل القاعدة الأصولية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثلها القول بأن الغاية تبرر الوسيلة؟ ليست الثانية بصحيحة حتى يقال مثلها أو قريبة منها أبدا، لأن الأولى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة أصولية إسلامية، وأما الثانية فهي نظرية من نظريات الكفار. نعم.